بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن البدع والمحدثات في الدين أصل كل بلاء وفتنة، وأن الشيطان يحرص كل الحرص على صد الناس عن الدين الصحيح، فإن رأى منهم عدم رغبة في الدين شجعهم على ذلك، وزين لهم المعاصي والشهوات، وفتح لهم أبواب الشبهات، وإن رأى منهم محبة للدين أدخل عليهم من البدع والزيادات ما يفسده عليهم، فتنبهوا لذلك. واعلموا أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة والنقصان، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فلا مكان للبدعة في دين الله. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. إن المبتدع معاند لله، مشاق له، لأن الله حدد الطرق الموصلة إلى الخير وحصرها، وهذا المبتدع يريد أن يزيد عليها أو ينقص فيها، فجعل نفسه شريكا لله في تشريعه، وكفى بذلك ضلالا وإثما مبينا. والله أمر باتباع ما شرعه، فأبى المبتدع ذلك واتبع هواه بغير هدى من الله. عباد الله، لما كثرت وسائل النقل المعلوماتية وتسهلت وانتشرت، أصبح الناس ينقلون لغيرهم ما يصل إليهم من غير تأكد من المعلومة وصحة الخبر والحديث والعبادة، مع اجتهاد أهل البدع في نشر بدعهم واستغلال مثل هذه الغفلة من المسلمين، فوجب التنبيه على تلك البدع في أوقاتها، حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه. ومن هذه البدع ما يفعل في شهر رجب الذي نحن في أوله من العادات الجاهلية والأمور البدعية التي يزعم مرتكبها أن لشهر رجب خاصية على غيره، وليس الأمر كذلك. فإن شهر رجب أحد الأشهر الحرم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها كذب ولا تصح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد أحدث الناس في هذا الشهر عبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، من ذلك تعظيم أول خميس منه وليلة أول جمعة منه، فإن تعظيم هذا اليوم وتلك الليلة من رجب إنما حدث في الإسلام بعد المئة الرابعة، والحديث المروي في ذلك كذب باتفاق العلماء، ولا يجوز تعظيم هذا اليوم لأنه مثل غيره من الأيام. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح. وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. قال: وأما الصيام الصيام، فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أيدي الرجال في صوم رجب حتى يضعها في الطعام، ويقول: ما رجب، إن رجبا كان يعظمه أهل الجاهلية. فلما كان الإسلام ترك. وفي رواية: كره أن يكون صيامه سنة. وأما العمرة فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب، فلا فضل للعمرة في رجب على العمرة في غيره من الشهور كما يظنه بعض الناس. ومن البدع المنكرة التي تفعل في هذا الشهر بدعة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في الليلة 27 منه، يحتفلون في تلك الليلة ويخصصونها بأنواع من العبادات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فيخصون تلك الليلة بأذكار وأدعية وصلاة. وتخصيص تلك الليلة خطأ من عدة وجوه. أولاً، أن الإسراء لم يقم دليل على تعيين ليلته التي وقع فيها ولا على الشهر الذي وقع فيه، فالعلماء مختلفون في زمانه. فتخصيص ليلة من الليالي في رجب أو غيره للإسراء تخصيص لا دليل عليه. وثانياً، لو ثبت تعيين الليلة التي وقع فيها الإسراء لم يجز لنا أن نخصص تلك الليلة بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل في تلك الليلة ولا خصها بشيء من العبادات، ولم يفعل ذلك خلفاؤه الراشدون من بعده ولا صحابته الكرام ولا التابعون لهم بإحسان. فلا يجوز لأحد بعدهم أن يحدث في الإسلام شيئا لم يفعلوه. وثالثا، أنه يفعل في تلك الليلة وفي ذلك الاحتفال أمور منكرة. يقول صاحب كتاب الإبداع في مضار الابتداع: وقد تفنن الناس بما يأتونه في هذه الليلة من المنكرات، وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروبا كثيرة، كالاجتماع في المساجد وإيقاد الشموع والمصابيح فيها وعلى المنارات مع الإسراف في ذلك، إلى أن قال: وما أحسن سير السلف الصالح، فإنهم كانوا شديدي المداومة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخرجون عن الثابت قيد شعره، ويعتقدون الخروج عنه ضلالة، لا سيما عصر الصحابة ومن بعدهم أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير رضي الله عنهم أجمعين. انتهى كلامه. ومن العجيب أن بعضا من هؤلاء الذين يحتفلون بهذه الليلة أو بمناسبة الإسراء والمعراج أو كثيرا منهم لا يهتمون بما شرعه الله فيه من الصلوات الخمس، فبعضهم لا يصلي أبدا، وبعضهم لا يحضر صلاة الجماعة في المساجد، وإنما ينشط في البدع ويكسل عن السنن والواجبات، ولا يحافظ على الجمع والجماعات. عباد الله، إن البدع مع أنها حدث في الدين وتغيير للملة، فهي آثار وأغلال تضاع فيها أوقات، وتنفق فيها أموال، وتتعب فيها أجسام، وتبعد من الجنة وتقرب من النار، وتوجب سخط الله ومقته. ولكن أهل الغي والضلال لا يفقهون، وفي طغيانهم يعمهون، لا يزيدهم عملهم عن الله إلا بعدا، ولا اجتهادهم وتعبهم إلا مقتا وردا. يقول عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة،

رحمه الله تعالى: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فمن فوائد هذا الأثر أن هؤلاء تساهلوا في بدعة في نظرهم أنها خيرا وفعل حسن، وما علموا أنه تجرهم إلى أن أصبحوا يقاتلون الصحابة ويكفرونهم في معركة النهروان مع الخوارج. وفيه أن على المسلم أن لا ينشر كل ما يراه في نظره حسنا دون الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم حتى تظهر له السنة من البدعة. وفيه أن الابتداع فيه ادعاء نقص الدين، وأن صغار البدع تجر إلى كبارها. ألا ترى أن أصحاب تلك الحلقات صاروا بعد من الخوارج الذين قتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهل من معتبر؟ وفيه أن كل بدعة ضلالة، فليس في الدين بدعة حسنة وسيئة، بل كلها سيئة وضلالة. وفيه أن العبرة ليست بكثرة العبادة، وإنما بكونها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدة عن البدعة. وقد أشار إلى هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بقوله أيضا: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اللهم إنا نسألك الثبات على الهدى، اللهم إنا نسألك الثبات على السنة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.